الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، آخر سورة العنكبوت، تلكم السورة التي سميت بسورة العنكبوت لما حوت من ضرب الله عز وجل المثل، وهذه الأمثال التي ما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله عز وجل مثلا للمشركين في حججهم على شركهم في وهن هذه الحجج وضعفها ببيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذه السورة كلها محورها الحديث عن الفتنة والابتلاء التي يقدرها الله عز وجل على عباده لأجل التمحيص والتمييز، كما مر معنا في أول السورة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقد انتهى الحديث إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب وإقامة ذكر الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلما انتهى الحديث إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب استطرد السياق في العلاقة بين هذا الكتاب الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله من الكتب، فقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآية أصل في أداب المناظرة والجدل، وتقدم معنا جمل غير قليلة تتعلق بالمناظرة والجدل، من أبرزها ما تقدم في سورة الأنعام من حوار إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع قومه، وفي سورة مريم من مجادلة إبراهيم أيضا لأبيه صلى الله عليه وعلى نبينا. وهذه الآية أيضا تؤصل هذه المسألة، ويظهر فيها جمل من أدب الجدل والمناظرة، منها التواضع والإنصاف واللين وحسن الخلق وحسن القصد وعدم إرادة المغالبة ونحو ذلك، مما يعني ذكرنا تفصيلا له في مرة من المرات سبقت. والمقصود هنا نهي المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب عن غير بصيرة، لأن بعض الناس ربما يعني أخذته الحمية فجعل يجادل أهل الكتاب، يقول له: أنت نصراني، أنت يهودي، لكنني مسلم. ثم يبدأ يتحاور معه، وهذا المسلم ليس عنده بصيرة، ليس عنده شيء، فربما يعني اتفق له رجل مجادل أو رجل أوتي بعض الشبه أو بعض الحجج فيما يظن وليست بحجج، لكن العيب في أن هذا المسلم ضعيف الملكة، ضعيف الحجة، وضعيف العلم، وحينئذ ربما يعرض الحق الذي معه للضياع، وحينئذ لا ينبغي لكل أحد أن يتكلم، خصوصا في الثوابت، ومن أهم هذه الثوابت الاعتقادات. ولهذا نهى الله عز وجل عن مجادلة أهل الكتاب بغير بصيرة أو بغير قاعدة مرضية على يعني نظام المناظرة المعروف، وألا يجادلوهم إذا فعلوا إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس فقط بالحسنة، هناك حسنة وهناك أحسن، فأمر الله عز وجل بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وهذا على عادة هذا المنهج الرباني: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والتي هي أحسن المقصود حسن الخلق والتلطف، وألا يكون القصد مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو ونحو ذلك على طريقة الأهل والزمالك أنتم ونحن، وإنما لقصد بيان الحق، لقصد بيان الحق. وتقدم هذا في آيات كثيرة معنا، ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى يتلطف معهم حتى وهو يحاججهم الكفار، فلا يجزم بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعل الأمر يعني فيه نوع من المساواة في إتاحة الفرصة لعرض الحجج كما يظهر من قوله تعالى وسيأتي قريبا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن الأمر واضح أن على هدى المسلمون وأنهم في ضلال مبين، ومع هذا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم، يعني لهم حكم خاص، إلا الذين ظلموا منهم، وهؤلاء لا يلزم أن يستعمل معهم التي هي أحسن. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا التي هي أحسن، وحينئذ فلا بأس بالمقابلة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني أما من ظلم فقد يجوز في حقه ما لا يجوز في حق غيره. فإذا التزموا هم الحسنى والأدب في النقاش وعدم الحيدة والإنصاف ونحو ذلك لزم ذلك منا من باب أولى. وذكر المصنف أن هذه الآية قيل أنها منسوخة بآية السيف، بمعنى أنه لم يبقى بعد أمر الله عز وجل بالجهاد إلا أمرهم بالإسلام أو الجزية عن يد وهم صاغرون أو السيف القتال. وقال بعضهم بل هي باقية محكمة، وهذا هو الصحيح الراجح، أن من أراد أن يستبصر ومن أراد أن يطلب الحق ومن أراد أن يناقش فلا بأس بهذا، بشرط أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، ليكون هذا أنجع وأدعى إلى الاستجابة على ما قضى الله تعالى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد جاء وفد من يهود من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة المسيح وفي غيره من جمل الخلاف بين المسلمين والنصارى، وتقدم هذا في نحو نصف سورة آل عمران لو تذكرون. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، يعني سواء كانوا محاربين أو امتنعوا عن أداء الجزية أو أساءوا الأدب فعرف أنهم ليسوا طلاب حق وإنما طلاب جدال، فهؤلاء يعاملون بما يليق بهم. وفي تكملة هذا الأدب الذي أرشد الله تعالى إليه قوله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا من أهم ما يلزم صاحب المناظرة والجدل، أن يبدأ دائما بمواطن الاتفاق لكي يتودد إلى خصمه ولكي يخلي ما بينه وبينه من خصومة شخصية أو نحو ذلك. لا، القضية أعظم من هذا وأجل وأوسع، القضية تتعلق بالدين، ونحن جميعا ندين لرب واحد ونؤمن بأن هناك يوما آخرا وأن هناك جنة ونارا ونحو ذلك. استحضار القواسم المشتركة في بداية الجدال مما يعين الخصم أو المجادل على الإنصاف، وهذا لا شك مهم، من أهم ما يلزم صاحب المناظرة والجدل أن يحمل خصمه على سلوك سبيل الإنصاف وأن يعني يخرج الشيطان من بينهما. لماذا؟ لأن هذا المناظر طالب حق وطالب هدى وداع إلى الله سبحانه وتعالى، وليس داعيا إلى نفسه، لا يعمل لحساب نفسه ولا لحساب أحد من الناس، وإنما لأجل نصرة هذه الملة. فمن الظلم والخروج عن آداب المناظرة القدح بكل ما عندهم، كأن يقال أنتم ليس عندكم شيء أصلا وأنتم لستم على شيء وأنتم كفار من الأول إلى الآخر. طيب ماذا تنتظر منه أن يقول لك إذا كانت بداية الكلام منك على هذا؟ يعني أنت أظلمت الطريق، فماذا تنتظر منه أن يرد عليك؟ هل ينصف هو الآخر وهل يطلب الحقيقة؟ لكنك لو بدأته وقلت آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد، هذا تشجعه على أن يقبل وأن يسلك سبيل الإنصاف. إذا كان الذي أنزل إليه أنت تؤمن به فهذا أدعى له لكي على الأقل إن لم يؤمن بما أنزل إليك أن ينصف فيما يقول وما الذي أنزل إليك، أسمعني هذا الذي أنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد، هذا صحيح. وهذا يعني مما تميز به المسلمون الإنصاف، فالمسلمون آمنوا بموسى وبكتاب موسى صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالمسيح وبكتابه صلى الله عليه وعلى نبينا، أما وهم أسعد الناس بهذا، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وإنما نؤمن بهم جميعا. لكن الإشكال في من آمن بنبيه ومن سبقه وكفر بمن وراءه، فهذا لم يسلك سبيل الإنصاف ولا سبيل الاعتدال ولا سبيل العقل ولا سبيل النقل ولا حتى في دينه الذي علم لو أنصف أنه بشر بما جاء بعده من أنبياء. وهذا مقتضى الإيمان برسالة أي رسول أنه يؤمن بالمرسل، والمرسل الذي أرسل إلى موسى هو الذي أرسل سبحانه إلى المسيح، هو الذي أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن المسلمين أسعد الناس برسالات السماء والحمد لله، ليس عندهم تناقض وليس عندهم إشكال وليسوا على شك في شيء من دينهم، لكن يبقى مساحات من الشك كبيرة وعلامات استفهام كبيرة عند اليهود وعند النصارى، لا يجد أحبارهم ولا رهبانهم أمامها إلا أن يقولوا لهم اعتقدوا أنت أعمى، لأنه هو نفسه القس نفسه ومن نحو هو ليس عنده جواب عن هذه المسائل، لأنه يعلم أن هذا يخالف طريقة الإنصاف. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، يعني فعلما نختلف ما دامت هناك أصول وثوابت بيننا تعالوا نكمل البحث على هذا الإنصاف لنصل إلى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تعالوا لنكمل البحث على أن الذي آمن بهذه الرسالة ينبغي أن يؤمن أيضا ببقية الرسالات ما دامت كلها رسالات من السماء. تعالوا نكمل البحث على أن هذا الكتاب لو سلكتم سبيل الإنصاف لعلمتم يعني في كتابكم أن نبيكم بشر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن تاه منكم هذا وضاع فعندنا في كتابنا ما يثبت هذا عليكم ويؤكد هذا المعنى. مثل هذه المجادلة التي هي أحسن هي المطلوبة. وقوله ونحن له مسلمون، هذا إشارة إلى التزام المسلمين المخاطبين بإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعريض من طرف خفي بأحبار اليهود ورهبان النصارى، حيث يقول المسلمون نحن له مسلمون، يعني أما أنتم فانظروا، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما نحن فنحن له أي لإلهنا وإلههم مسلمون، لكن الدور عليهم فإنهم ليسوا مسلمين، ليسوا مخلصين العبادة لله، وإنما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم كذلك كما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، بمعنى أنهم أطاعوهم في معصية الله فأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، واتخذوا كذلك المسيح ابن مريم ربا حين قالوا هو الله أو ابن الله أو قالوا بالأقانيم الثلاثة أو نحو ذلك. هذا كله ما يشهد على بطلان ما هم عليه. على كل حال ليس هذا مجال التفصيل، وإنما المقصود ما يتعلق بإشارة القرآن إلى أدب المناظرة في هذه الآية وكيف يجادل هؤلاء بالتي هي أحسن. وذكر المصنف بعض الأثار في هذا كأثر أبي هريرة، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، والحديث البخاري. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نحن المسلمين عن تصديق أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الذي جاءوا به إن كان حقا فعندنا مثله والحمد لله، ولا نعرف أنه حق إلا بموافقته ما عندنا في كتاب، فإذا نحن لسنا بحاجة إلى هذا الذي يقولون، وإن كان باطلا فمن باب أولى، إن كان باطلا بأن قسناه على ما عندنا فوجدناه يخالفه فنحن لسنا بحاجة إلى هذا أيضا، وإن كان لا يتعلق بحق أو باطل وإنما أمور من الحواشي أو الفروع أو بعض التفصيلات أو نحو ذلك، فإن هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى أن هذا مما يسكت عنه لأنه ليس عندنا دليل على تصديقه فنصدقه أو تكذيبه فنكذبه، وإنما نسكت عنه. ثم بعد هذا اختلف أهل العلم هل هذا القسم الثالث الذي يسكت عنه هل يجوز أن يروى أو لا يروى؟ قال بعضهم لا بأس بروايته، وقال كثير من أهل العلم بل ولا يروى أيضا فإنه مما لا حاجة فيه. وقد أحسن المصنف بقوله ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه، وهذا صحيح. ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيح. يعني أكثر ما عند أهل الكتاب ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس عندهم أسانيد، لم تحفظ ملتهم وشريعتهم وكتبهم كما حفظ كتابنا، وبالتالي عندهم بلاغات وروايات، ربما تجد يعني أعلى إسناد عندهم في انقطاع 3 قرون أو يزيد، فبينما نحن يعني نرد الحديث في انقطاع طبقة واحدة، وربما يكون يعني صاحبها متعاصرين إلا أنه لم يثبت له سماع من شيخ، فنقول هذا الحديث ضعيف. لكن هو عندهم بين الواحد والذي هو عنده أحيانا قرن، قرن ونصف، قرنين، 3 قرون، كهذه الأناجيل التي كتبوها، بينها وبين المسيح يعني خرط القتاد، يعني بينه وبينه أجيال وعصور. ولهذا لأجل هذا التحريف ودخول الكذب ونحو ذلك، بناء على أن الله تعالى لم يشأ أن يحفظ هذه الكتب، تطرق إلى هذا كثير من مما لعبت به أيدي وعقول الجاحدين والكافرين حتى بهذه الملة نفسها. من كره النصرانية أفسدها بأن وضع فيها من الآثار كما فعل بولس في هذه الملة، أفسد ديانة النصارى بزعم أنه تنصر ورأى المسيح في المنام، وكان يعني يهوديا متعصبا، وكان من أشد الناس على النصارى، وحاول أن يفسد ديانتهم فلم يستطع. فلما لم يستطع خرج عليهم يوما وقال لقد رأيت المسيح في المنام فأمنت به وأمرني بكذا ونهاني عن كذا، وتظاهر بنوع من الرهبنة والصلاح، فاغتر به برنابا وغيره من هؤلاء، وسمح له بعد هذا بأن يعني يتكلم، أصبح رجل قديسا. فإذا به يفسد في ديانة النصارى أشبه بما فعله عبد الله بن سبأ في هذه الديانة، لولا أن هذه الديانة محفوظة والحمد لله حفظها الله تعالى، فعرف المسلمون مفاسد ومكائد عبد الله بن سبأ فتحاشوها، لكن لم يفطن النصارى إلى ما فعله بديانتهم بولس هذا اليهودي. وإذا لسنا في حاجة إلى كثير من هذه الأخبار، وتقدم مرارا وتكرارا أن الله تعالى لحكمته وإرادته الخير بهذه الأمة الخاتمة وهذا الكتاب الخاتم وهذا النبي الخاتم، لو علم أن بعض هذه التفصيلات نافع لنا في ديننا لذكره في كتابنا، فحيث لم يذكر هذه التفصيلات التي وردت في الإسرائيليات فلا حاجة لنا إليها. ولهذا قال المصنف ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيح، فكيف وليس بصحيح. كما ذكر أيضا أثر ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث، أحدث يعني أقرب عهدا بالسماء، تقرؤونه محضا لم يشب. وما زلنا إلى هذا اليوم، ليس فقط في زمان ابن عباس، ما زلنا إلى هذا اليوم نقرأ القرآن محضا لم يشب، يعني نقرأه خالصا صرفا لم يشب، لم تشبه شائبة ولا كذبة واحدة ولا كلمة واحدة بل ولا حرف واحد يمكن أن يكون خلاف ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن عباس وقد حدثكم، يعني القرآن نفسه، أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، هذا معروف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني ألا ينهاكم هذا العلم الذي جاءكم في القرآن عن الولوع أو عن الولوع بسؤال هؤلاء أهل الكتاب عما عندهم من بعض التفصيلات ونحو ذلك. قال ابن عباس لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، يعني هذا عجيب، إذا كانوا هم وهم أهل باطل لا يسألوننا عن الحق الذي عندنا، فكيف نسألهم نحن عن الباطل الذي عندهم؟ هذا الكلام له علاقة ولا بد بما يحدث في زماننا الآن من افتتان كثير من المسلمين على حين غفلة وجهل بما يعرض من فيلم آلام المسيح، ويعرض في عامة بلاد المسلمين، والناس ما شاء الله يعني نتيجة التسويق الإعلامي شفت فيلم آلام المسيح، لا والله يا راجل كيف ما شفته، لا لا لا روح شوف، والراجل يروح ويتفرج يقول لك فيلم عجيب، شوف الإخراج، شوف روعة الإخراج، شوف الإنتاج، شوف شوف وبين شوف وشوف، يضيع الثوابت ويضيع الدين. وإنما آلام المسيح هذا كله قائم على كفر بالله سبحانه وتعالى منقوض بقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لكن مخرج فيلم ألام المسيح أراد أن يثبت صلب المسيح وبالتالي يطعن في أهم ثوابت هذه الديانة. أراد أن يثبت الفيلم كله في آخر 10 دقائق فيلم في آخر 10 دقائق من حياة المسيح بعد ما قرأته لكن قرأته عنه ما سمعته لكن قرأته عنه في آخر 10 دقائق يعني يصور كيف فعل اليهود بالمسيح وكيف تعذب المسيح وكيف تألم وكيف صار المخلص الذي خلص البشرية وبالتالي كيف أن الرب نزل لكي يتحمل هذه الألم عن البشرية ويفدي فهو الفادي وهو المخلص ويطلع المغفل من المسلمين. وقد ثبت بالصوت والصورة والموسيقى التصويرية وهذه الأشياء ثبت عند اعتقاد يخالف ما عنده من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ما شاء الله يقولون ولهذا لا تتعجب من يعني عجز من تعجب عمر من عجز المؤمن وجلد الفاجر عجبته من عجز المؤمن عاجز لا يكاد يعني يؤدي دوره وجلد الفاجر والفاجر عنده جلد عجيب ومن جلد الفاجر هذا الذي قاله المخرج هذا الفيلم الآثم المخالف للعقائد الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل يعني وقد هنؤوه بنجاحه في هذا الفيلم الذي يعني ملأ الدنيا قال أنا لا أعد هذا النجاح نجاحا حتى يتنصر نصف العالم. قبل هذا ما يعني ما أرى هذا يعني الرجل صاحب هدف يقول نجاح إيه وبتبتدوا مصدقين حكاية فيلمه وإخراجه لا إحنا ناس بنشتغل نريد أن يتنصر ولو ما تنصرش أقل من النصف أنا ما مش راضي عن العمل ده أروح أشوف عمل تاني أعماله حتى أخدم به دين. وإحنا قاعدين بنتفرج على ألام المسيح وعلى ألام المسلمين في فلسطين وعلى ألام المسلمين في العراق بالمرة ونشوف الصور ونتحدث عن الأخبار ونشوف ماذا فعلوا وأحسن حاجة يعني يمصمص أحدنا شفتيه وربما يعني لو تذكر لقال لا حول ولا قوة إلا لو تذكر لقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ماذا يفعل يعني ماذا يفعل عنده أشياء كثيرة يفعلها عنده أن روح يعني يتعلم دينه ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويكسر ويجتهد من الدعاء ويعد نفسه إعدادا روحيا وقلبيا ويربي أولاده ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لدين الله عز وجل لعل يعني لعله يقوم ببعض الواجب الذي عليه وحينئذ يعني يعود المسلمون إلى دينهم وحينئذ يأتي النص ويأتي ما وعد الله عز وجل به. أما إحنا لسه زعلانين الفريق أو النص لم تنظم كأس العالم وربما بكى من بكى لهذا والحمد لله أنها يعني خرجت بصفر كبير كما يقولون وفضيحة بجلاجل ولا صوت واحد يعني وهذا الحمد لله من رحمة الله بنا نروح حتى يعني الناس يصدقوا يا جماعة والله العظيم العز مش في التنظيم والمجد والشرف ليس في هذا عودوا إلى ربكم. لا طب بس استنى يمكن نجرب في 2014 إن شاء الله. طيب ما مش هينفع برضو ما هتاخدوا نفس الخيبة يا سيدي 2034 94 إحنا معاك وهو مش هتعيش كل الكلام ده أنت هتموت لعلك لا تنتظر ل 2014 ولا 2010. طيب انظر كيف تلقى الله سبحانه وتعالى. اذا عندنا في الحقيقة وظائف كثيرة وعندنا يعني طاقات خلاقة لكنها لم تخرج مع الاسف وانما عندنا كثير من الاحباط وكثير من يعني من الذل وكثير من الهزيمة النفسية الروح الهزامية هذه لابد ان نقضي عليها ولابد ان يعني نرفع رؤوسنا بالاسلام والحمد لله نحن اهل الحق ونحن على الحق وانما نحن مبتلى في هذه الحقبة وهذا ما اكثر ما حدث وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ما لابد من الفتنة ولابد من الابتلاء وقد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة يعني ازمان اشد من هذا حوصروا في شعب بني عامر 3 سنوات لا يعني يبيعهم احد ولا يشتري منهم احد ولا يزوجهم احد ولا يتزوج منهم احد مقاطعة وحصار اقتصادي وسياسي واجتماعي ومن كل ما تريد ان تقول ثم خرجوا المسلمون. الاسلام يعني فيه خاصية عجيبة ما يقضى عليه ابدا ولا يموت ابدا لان الله تعالى هو الذي حفظه والحمد لله ان الله هو الذي حفظه للبيت رب يحميه وإلا لو كان الامر بيدنا لا يعني خربت خيبر وما حولها من زمان لكن الحمد لله أن الله عز وجل هو الذي يحفظ دينه. ونقل في آخر هذا الباب أثر معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال يعني معاوية إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. يعني كعب الأحبار من أصدق من يحدث عن أهل الكتاب، وكعب الأحبار من التابعين، ولأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخضرم لكنه أسلم بعد وفاة النبي، ثم مات في زمان عثمان فبقي طويلا وحدث كثيرا، وكان ممن يروي الإسرائيل، لكنه ثقة، وروى له مسلم في صحيحه حديثا، روى عنه أبو هريرة حديثا في صحيح مسلم، وروى له أيضا الترمذي والنسائي وأبو داود، وهو من الرواة الثقات. وأما قول معاوية هنا إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، وضحه المصنف قال قلت معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، الكذب اللغوي غير الكذب الذي نقصده، الكذب في اللغة بمعنى الخطأ، ومنه قول عائشة كذب أبو هريرة، ما تقصد الكذب الذي نقصده نحن يعني الإساءة، تعمد الخطأ الذي يأثم صاحبه، وإنما كذب بمعنى أخطأ. فيقول لعله كان يخطئ، وسبب الخطأ قال لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة، لأنه لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون. إذن لا يعد قول معاوية إساءة لكعب الأحبار، وإنما المقصود أن كعب الأحبار من الرواة الثقات، ومثله في الثقة وهب بن منبه، وأوثق منهما عبد الله بن سلام، هذا الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أشهر من عرف عنه رواية الإسرائيليات. فلا ينبغي الطعن في هؤلاء، وإنما الطعن يكون إما في من روى عنهم وكذب عليهم، أو في الصحف التي كانت بين أيديهم، فهم رووا عن هذه الصحف من غير أن يثبتوا أنها ثقة، ولكن هو يقول وجدت في كتبنا التي كنا نقرأها قبل الإسلام كذا وكذا وكذا. فالإسناد إليه صحيح، ويبقى بعد هذا التبعة فيما في كتب أهل الكتاب مما دخله التحريف، هذا ليس شأنه ولا شأنهم رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك يعني كما أنزلنا الكتب على الذين من قبلك كالتوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى، أنزلنا إليك الكتاب يعني كذلك أنزلنا عليك أيضا القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني بعض الذين آتيناهم الكتاب الذين سلكوا مسلك الإنصاف، وكان عندهم من حسن الطوية والبحث عن الحق آمنوا بالكتاب لما علموا ضرورة أن هذا هو رسول الله الذي بشر به موسى والذي بشر به المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا. ومن هؤلاء عبد الله بن سلام الذي قصته معروفة في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخشيته أن يفتري عليه اليهود، فقال له رسول الله اليهود قوم يعني فيهم من الكذب والمجادلة ونحو ذلك، فلئن عرفوا أني أسلمت ليقولن في قولا سيئا، فسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلام، معروف اليهود عندهم من البهتان ونحو ذلك. فقال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، وصاروا يمدحونه لأنه كان حبرا من أحبارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من هذا، يسلم؟ لا يفعل. فخرج عليه مع عبد الله بن سلام وتشهد شهادة الحق وأعلن إسلامه. في نفس المجلس قال هو شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأ، وصاروا يكلون له، هذا على عادة اليهود. لكن بعضهم من أخبر الله تعالى عنهم هذا الخبر، لكن بعضهم ممن أخبر الله تعالى عنه كهؤلاء، ومن هؤلاء من يؤمن به يعني من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني هؤلاء الذين أشرنا إليهم. قوله ومن هؤلاء يعني العرب، ومن هؤلاء أيضا ليس كل العرب آمنوا به، ومن هؤلاء من يؤمن به يعني من عرب قريش، منهم من آمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني ما يكذب هذه الآيات البينات الواضحات بعد ظهورها وظهور حججها إلا الكافرون الذين ستروا الحق وجحدوه وغطوه. والحق على كل حال لا بد أن يظهر مهما حاولوا ستر هذا الحق وكفرانه. ثم تتبع الله تعالى مواطن شبهاتهم الساذجة للكافرين بهذا الكتاب، بعض الشبهات الساذجة يعني الضعيفة تتبعها الله سبحانه وتعالى في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لأنهم يعني من شبهاتهم قالوا هذا الذي أنزل على محمد لعله يعني قرأه في أو استنسخه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبه فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني هو أتى بهذا الكلام وبهذا الذي يزعم أنه وحي من السماء أتى به من خلال يعني ما ترسب إليه وما وصل إلى أيديه من الكتب السابقة. فقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كنت قارئا، ما كنت تتلو هنا بمعنى ما كنت تقرأ، قد عرف أنك أمي، ما كنت تتلو من قبله من كتاب يعني ما كنت تقرأ قبل أن ينزل عليك القرآن، ما كنت تقرأ من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تكتب، ما كان يقرأ ولا كان يكتب، ومن كان لا يقرأ ولا يكتب فهو نقص فيه لجهله بالقراءة والكتابة إلا ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الوحيد الذي عدم قراءته وكتابته هذا من أعظم شرفه صلى الله عليه وسلم، وإنما قدر الله عز وجل له هذا حتى يكون هذا معجزة له، رجل لم يقرأ ولم يكتب وأنزل عليه الكتاب الذي هو غاية الإعجاز والذي فيه كل ما يكون من الهدى والنور والحق والضياء. فعدم قراءته وكتابته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإعجاز. وقوله ولا تخطه بيمينك لا يفهم يعني بل قد يخطه بالشمال، وإنما هذا على سبيل خرج مخرج الغالب، ولا تخطه لأن الغالب أن من يخط يخط بيمينه، وإنما المقصود عدم كتابته. وهذه الآية أصل في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا، ويشهد لهذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم نحن أو إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذه الآية أيضا أصل في هذا الباب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب هذا شهادة من الله تعالى بأمية النبي صلى الله عليه وسلم، وأميته صلى الله عليه وسلم نوع من الإعجاز، كيف يكون أميا ويأتيه مثل هذا الكتاب الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتبة أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر آيات أو بشيء منه كما تحداهم ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا رد العلماء على بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان كاتبا، بمعنى أنه كان أميا ثم إن الله تعالى أعطاه أو علمه الكتابة يوم الحديبية، حيث جاء في الكتاب كتاب الحديبية هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات ثم أخذ فكتب، ففهموا من قوله ثم أخذ فكتب إن الرسول كتب، لكن الصحيح أنه كتب بمعنى أمر بالكتاب، كما يقال أنشأ هذا البيت الأمير فلان، ما هو معنى هذا أن الأمير جاء وجاب الإسمنت والطوب وجعل يعني يبني طوبة، وإنما أمر بإنشاء هذا البيت، وإذا لا يشكل هذا الحديث، كتب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب. ولهذا شنع من شنع على أبي الوليد الباجي وأبي الفتح الهروي وأبي الفتح النيسابوري وغيرهم من أهل من المغاربة الذين قالوا بعدم أمية أو بأن الإنسان كتب يوم الحديبية، وما كان ينبغي التشنيع لأنهم ما قصدوا مخالفة نص الكتاب، وإنما قصدوا أن هذه معجزة تضاف إلى المعجزة الأولى التي لم ينفوها، قالوا هو من معجزاته أنه أمي وأتاه الله عز وجل هذا الكتاب، ثم أحدث له معجزة أخرى فجعله يكتب من غير سابق تعليم يوم الحديبية، وجد نفسه أمسك بالقلم ويكتب، وهذه معجزة بعد معجزة، هذا قصد من قال بأنه كتب صلى الله عليه وسلم. وإذا لا ينبغي التشنيع عليه بناء على هذا، إلا أن الراجح على كل حال أنه لم يكتب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وأنه بقي أميا، وهذا واضح في وصفه حتى في الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فأميته يعني سابقة حتى في البشارة إليه في الكتب السابقة. والحكمة من كونه أميا ظاهرة في قوله تعالى بعد هذا إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان يكتب لكان هذا سببا لريبة المبطلين، قالوا الرجل يكتب والرجل يقرأ إذن هو مثقف، فلعله اطلع على كتب ونقل منها، لكن أغلق الله عز وجل هذا الباب بأن جاءه هذا الكتاب وليس قارئا وليس كاتبا، فمن أين جاء بهذا الذي تحار فيه الكتبة والقارئون؟ إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تحسن الكتابة لربما ظن بعض الناس أن هذا من هذا، لكن ليس الأمر كذلك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني بل هذا القرآن إنما هو آيات بينات، يعني آيات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني موجودة في صدور الذين أوتوا العلم حفظوها. فالقرآن كما تواتر في الصحف والمصاحف متواتر أيضا في صدور الذين أوتوا العلم، فأهل العلم يحفظونه. لا يمكن أن تعد عدد حفظ القرآن في كل عصر ولا في كل مصر، مئات وآلاف ومئات الآلاف لكي يبقى التواتر، كما أن التواتر في السطور ملايين النسخ مطبوعة، هناك أيضا التواتر في الصدور ملايين الناس يحفظونه. ربما تأتي برجال من الهند ورجال من باكستان ورجال من جنوب إفريقيا اللي خدت التنظيم ورجال من أوروبا ورجال من مصر ورجال من غيرها، وتجد جميعا يحفظون القرآن ويتواتر عندهم هذا ولا يخربون حرفا واحدا، ولو نقص أحدهم أو زاد حرفا لصاح به الجميع وأضافوا إليه هذا الحرف الواو أو اللام أو نحو ذلك. وهذا لا تجد في الدنيا في كتاب غير هذا الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا المعنى بمعنى بل هو يعني القرآن، وقيل بل هو آيات بينات يعني المقصود بل العلم، بأنك ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا العلم هو آية بينة واضحة على أهل الكتاب. وهذا المعنى أيضا صحيح وكلاهما سائغ لا إشكال فيه. قال الله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، الظالم المعتدي المكابر هو الذي يجحد آيات الله، وإلا المنصف الذي سلمت فطرته وصح عقله وسلك مسلك الإنصاف فإنه لا يمكن أن يجحد آيات الله تعالى. لماذا؟ لظهورها ووضوحها. ومع هذا الظهور ومع هذا الوضوح إلا أنهم لظلمهم وجدالهم ما زالوا يطالبون بالآيات، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني مع ظهور الآيات والقرآن بقي المشركون يطلبون آية بعد آية. الاقتراح الذي تقدم الحديث عنه مرارا، يجي المشرك يقترح بدل ما يشغل نفسه بما عليه يبدأ يعني يتفزلك ويقترح لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني لماذا لم يأتي محمدا ناقة كناقة صالح، ولماذا لم يخرج يده فإذا هي بيضاء كما حدث مع موسى، ولماذا يبله الأكمة والأبرص، ولماذا ولماذا ولماذا، مع أن الله تعالى أعطاهم هذه الآيات لم يؤمنوا، وإلا لو علم الله تعالى أنهم يؤمنون لفعل. وقد أقام عليهم الحجة من أنفسهم في أول الإسلام لما طلبوا انشقاق القمر أراهم القمر نصفين فجارهم في هذه الآية، ثم بعد هذا لم يؤمنوا، فلما لم يؤمنوا امتنع الله تعالى بعد هذا عن مجاراتهم في آيات الاقتراح لحكمة نبه عليها، وهي أنه لو عاود هذه الاقتراحات وأجابهم إليه ثم لم يؤمنوا لأخذهم بعقوبة عامة. قال الله تعالى هنا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنك لست طرفا في الموضوع، الموضوع بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسيء الأدب مع ربه فيطلب اقتراح الآيات كما فعل المشركون، وليس أمر الآيات أو عدم الآيات بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بأمر الله. قل إنما الآيات عند الله، يعني تنزل آية أو لا تنزل، أي نوع من أنواع المعجزات التي يؤمن على مثلها البشر هذا شأن الله وليس شأن محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الآيات عند الله، يعني لا تطلبوا مني هذا، ليس هذا دوري. وما دوري إذن؟ وإنما أنا نذير مبين. إنما دوره صلى الله عليه وسلم النزارة البينة الواضحة، وقد فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى لهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني عجبا لهؤلاء الكفار الذين يطلبون الآيات، أي آية؟ وقد أنزلنا عليهم أوضح آية وأظهر آية، وسبب الوضوح أنها آية معنوية، لأن الآيات الحسية سرعان ما تضيع وتذهب، ولا يذكرها ولا يتأثر بها ولا ينتفع بها إلا من رآها. ناقة صالح آية لمن رآها، ثم عقروا الناقة وقتلوها، يأتي بعد هذا أقوام سمعوا لكنهم لم يروا. عصا موسى رآها من رآها، ثم ذهبت العصا ومات موسى صلى الله عليه وسلم. أين عصا موسى؟ إبراء المسيح للأكمة والأبرص، معجزات كانت تناسب القرون الأولى التي كانت البشرية فيها ساذجة، فلما اكتمل عقل البشرية واكتملت هداية الله تعالى لهم ونوره عليهم ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم من الآيات ما لا ينتهي ولا ينقضي ولا يزول ولا يتأثر بزمان ولا مكان، ولهذا عجب الله تعالى من شأنهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني كانت هذه المعجزة كافية، القرآن، لأنه معجزة معنوية ليست حسية، كما هي أو كما رأها الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، رأها القرن الذي بعده والذي بعده والذي بعده، ورأيناها نحن الآن، ما زال القرآن معجزا أمامنا، وسيبقى القرآن معجزا أمام القرون الباقية إلى نهاية العالم. فكيف يطلب عاقل آية أضعف وعنده الآية الأقوى؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ السيف أمضى من العصا، طب ولا محتاج مناقشة؟ هو طبيعي السيف أمضى من العصا، أنت بهذا تهين السيف. نعم، وإنما مثل القرآن في إعجابه لا ينبغي أن يقترح آية بعده، ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ما أوتي ما على مثله أمن البشر، يعني ما أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يفخر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي بعثه الله بها، أنها آية أعظم من كل آية. ما من نبي، يعني الأنبياء قبله، إلا أوتي، يعني من الآيات، ما على مثله آمن البشر. طيب وأنت؟ قال وكان الذي أوتيته وحيا. الوحي هذا أعظم، الوحي أعظم من ناقة صالح وعصا موسى ونحو، لأنه باقي. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، بعظمة الآية التي لا تنتهي عجائبها التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك، يعني إن في هذا القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لكن هذا خاص بالمؤمنين. المؤمن يستروح برحمة الله سبحانه وتعالى وينتفع بهذه الذكرى، لكن غير المؤمن لا ينتفع بهذا. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذا كان الأمر كذلك فما بقي إلا أن يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قل، يعني قل لهم يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني أنا أشهد الله تعالى عليكم، يعني على تكذيبكم، أو أنا أشهد الله تعالى على أني أوتيت هذه الآية وأني أديت هذا الأداء وأني بلغت، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. وهذا فيه ترهيب وتقريع من طرف خفي، الله تعالى يشهد وهو يعلم غيب السماوات، يعلم ما في السماوات والأرض، يعني لا تخفى عليه خافية، فإذا شهد فإنه سيشهد عليكم وسيشهد بكذبكم وسيشهد بإفككم وسيشهد لي بأنني أديت الأداء المبين. ولهذا قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كان ينبغي أن يؤمنوا بالله وأن يكفروا بالباطل، لكنهم عكسوا فآمنوا بالباطل مع كونه باطلا آمنوا به، وكفروا بالله مع أن الله تعالى هو الحق وهو أظهر ما يكون من الحق. ولهذا أولئك هم الخاسرون، خاسرون خسرانا مبينا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لماذا؟ كذبوا برسل الله مع قيام الحجة والأدلة على صدقه، وأمنوا بالطواغيت مع وضوح الحجة على أنهم لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض جهالات المشركين واستهزاءاتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شنشنة نعرفها من قديم. قال ويستعجلونك بالعذاب، وهذا عجيب، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني مع ما هم عليه من الباطل وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يجادلون وأنهم يجحدون وأنهم يمارون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي شريعته، ومع هذا ليتهم يكتفون بهذا بل يتظاهرون بمظهر صاحب الحق والمظهر الذي يعلم أنه على أرض صلبة، ولهذا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب. هذا كما تقدم في الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستعجالهم بالعذاب يجعل الغر الغافل الجاهل يقول الله لابد أنهم على حق، مادام يستعجلون بالعذاب إذن هم واثقون مما هم عليه، وهذا غاية التلبيس من هؤلاء الكفرة قبحهم الله. وكان الله سبحانه وتعالى حليما بهم، قال ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني لو أراد الله تعالى أن يعاجلهم بالعذاب فهذا في إمكانه فهو على كل شيء قدير، لكن لولا أجل مسمى يعني لولا أن الله تعالى جعل لهم أجلا مسمى، يعني لولا أن الله تعالى جعل عذابهم موقتا بوقت هو يعلم أخره لحكمة قد يظهر لنا شيء منها ويخفى علينا كثير. فمما يظهر لنا من حكمة التأخير أن الله تعالى علم أن من هؤلاء ومن صناديدهم من سيسلم، فأبقاهم الله سبحانه وتعالى لما كتب لهم من الكرامة. ومن هذه الحكم التي تظهر لنا أيضا من تأخير العذاب أن الله عز وجل أراد أن يحكم عليهم الحجة وأن تكون حجته بالغة وأن يكون أعطاهم من الفرص مرة بعد مرة حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ومنها أن يبين للمسلمين لكي يتعبدوا بمقتضى أسمائه وصفاته حلمه سبحانه وتعالى عن القوم الكافرين وقدرته سبحانه وتعالى عليهم وغير ذلك من أسمائه العفوية التي تعرف. قال الله تعالى ولا يأتينهم بغتة، يعني ليس معنى التأجيل أنه تأجيل مطلق، بل سوف يأتيهم العذاب لكن في الوقت الذي يريده الله والذي يناسب حكمته سبحانه وتعالى وعلمه. قال ولا يأتينهم بغتة، يعني اصبروا فسوف يأتيكم ما توعدوا، ولا يأتينهم لكنه سيأتيهم بغتة، وهذا فيه تخويف أنه سيأتي فجأة، والذي يأتي فجأة أشد من الذي يأتي في وقت توقع العذاب أشد من العذاب نفسه، فيبقى الكافر والمنافق والمجرم في خوف العذاب أو يبقى من خوف العذاب في عذاب، انتظار العذاب هو نفسه عذاب، وهذا من أشد وآلم ما يكون. ولا يأتينهم بغتة، لم تكن له مقدمات، حين يريد الله تعالى سيأتيه، لكنه ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم يعجب منهم مرة ثانية يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عجب من العجب أن يستعجلوا بالعذاب وقد أوشك أن ينزل العذاب لدرجة أن جهنم كما لو كانت محيطة بهم، وذلك لأن كل ما هو آت قريب. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني كيف يستعجل بالعذاب من أحاطت به جهنم وكادت أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع، يعني ما بينهم وبين هذا الذي يطلبونه إلا شيء يسير. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كيف تحيط بهم؟ يرسم هذه الصورة، يوم يغشاهم العذاب، يعني أذكر لهم هذا اليوم الذي يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجل العذاب، من كل الجهات الأربع، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذا على سبيل التهديد والتقريع والتوبيخ، وكأن هذا نهاية الاستعجال بالعذاب والاستخفاف بالنذير، يعني نهاية هذا الاستعجال، سوف يقال لكم ذوقوا، أو سوف يقال لهم نعوذ بالله من هذا، ذوقوا ما كنتم تعملون. وبينما رسمت هذه الصورة، صورة المكذبين، وظهر مشهد عذابهم وانتقام الله عز وجل منهم، تركهم الله سبحانه وتعالى والتفت إلى المؤمنين الذين ما زالوا يعانون صنوف البلاء والابتلاء والفتنة من الكافرين والفاجرين، فيدعوهم الله عز وجل إلى الفرار بدينهم والنجاة بعقيدتهم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، فيدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى الهجرة من البلد الذي لا يقدرون على إقامة دينهم فيه. وهكذا كل مكان لا يقدر الإنسان على إقامة دينه فيه وجب عليه أن يخرج وأن يذهب إلى بلد يمكنه أن يؤدي الشعائر وأن يقيم شرائع الله سبحانه وتعالى، إذا وجد بلدا على هذا، كما ترك المسلمون مكة وذهبوا إلى المدينة فأقاموا هناك دينهم، وقبلها ذهبوا إلى الحبشة فأمنهم أصحمة النجاشي، أمنهم على دينهم، بينما في مكة في أول الأمر لم يكونوا آمنين على دينهم. ولهذا ينبغي إذا لم يستطع الإنسان أن يقيم دينه في بلد أن يتركها وأن يذهب إلى حيث يأمن على دينه، وهذا تطبيقاته ظاهرة. ومن ذلك النهي العام الذي تقدم غير مرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. لماذا؟ لأنه إذا أقام بين ظهراني المشركين لعله لا يتمكن من إقامة الدين، وهذا غالبا، ولا تنخدع ببعض الكلام الذي يسمى مركز إسلامي ونحو ذلك، في بعض البلاد هي مركز إسلامي ولا يسمح لهم أن يعني يضعوا مثلا مكبرا لرفع الأذان، تأذن في الغرفة أو الغرفتين، شقة أخذوها أو نحو ذلك، أي إقامة، ولا يسمح لهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في بعض وليس في كل، وربما يسمح لهم لكن يضيق عليهم تضييق يجعلهم لا يستطيعون إقامة دينهم في الحقيقة، كفرنسا التي منعت الحجاب مثلا، إذا ألزمت الفتاة أن تخلع الحجاب فهل يصح أن تعيش في بلد لا تأمن فيها على إظهار شعائر دينها، أم تترخص وتخلع الحجاب وتخرج بين العلوج كفار العجم، تخرج بين العلوج بشعرها ويقال والله هذه ضرورة وهذه ظروف ونحن لسنا، لا عندك تستطيع أن تخرج، إن أرضي واسعة، فلترحل فرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجاب، تترك البلد كلها وتذهب إلى حيث تأمن على دينها. على كل حال سبق أن ذكرنا خطورة العيش في بلاد المشركين على المكلف، وأخطر من هذا على الجيل الثاني الذي سيأتي من أولاده، فكيف يتصور بالجيل الثالث؟ سوف يكون مسخا وليس له أي علاقة بالإسلام، إن بقي يعني في جواز السفر أنه مسلم، وحتى هذا قد يتغير، وقد حدث هذا في كثير من كان مسلما يوما من الظهر ورضي لدينه هذا الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن هذه القضية، قضية الهجرة من البلد الذي لا يقدر الإنسان على إقامة الدين فيه إلى بلد آخر يأمن فيه على دينه، كما هاجر المسلمون الحبشة مرة واثنتين، وكما هاجروا إلى المدينة، عادة ما يأتي لواعج النفس في مسألة الهجرة، تتحرج هواجس من هذه الهواجس، يعني صراع في النفس، تهاجر؟ طيب ده كلام نظري، خلاص نهاجر حتى نأمن على ديننا، طيب هاجر، خلاص سأهاجر، طيب هاجر، لك طيب بس يبدأ الكلام العملي غير الكلام النظري، فتقوم هواجس، طب ونسيب البلد ونسيب التاريخ ونسيب الجغرافيا ونسيب الوظيفة ونسيب الدكان ونسيب الخالات والعمات تصبح المسألة فيها امتحان وفيها اختبار وتحتاج إلى موقف. لأجل هذا قال الله تعالى هذه اللمسات الرقيقة يا عبادي فنسبهم إلى نفسه. إذا هناك فرق بين الموقف النظري والموقف العملي. أحيانا تعرض عليك المسألة نظريا فتقول والله سهل تيجي نروح نجاهد نروح يلا توكلنا على الله هم كلام. طيب هنجاهد فعلا تبدأ تقول يعني في بعض الهواجس وبعض الـ ما يكون من الخواطر التي تعرض لك تجعلك تتردد لأن الموضوع ليس لما يدخل الموقف المرحلة العملية يصبح الكلام شديدا. فالكلام النظري أن يهاجر الإنسان من البلد التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه كل ده خطبة بتتقال والناس بتسمع واللي بيخطب بيتكلم واللي بيسمع مبسوط وانتهينا. طيب يلا يا جماعة نهاجر من فرنسا ونروح إلى بلاد المسلمين لك طيب وهنا تبدا بقى طب وده احنا تعودنا على المكان طيب والتجاره التي طب وممكن يحصل ضغوط وممكن يحصل ضغوط في الرزق ممكن ما نلاقيش شغل في المكان ممكن واحنا خارجين نقتل ممكن يحصل هو هذا الذي عرضت له هذه الايات. ولهذا عالج الله عز وجل هذه الهواجس ببعض اللمسات الرقيقه كقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. فدعاهم إلى هذا الموقف موقف الهجرة من بلد لا يأمنون فيها على إظهار دينهم وشعائرهم كما كانوا في مكة في أول الأمر بنسبتهم إلى نفسه يا عبادي. انظر إذا أضافك الله تعالى هذه الإضافة إضافة التشريف يبقى كأنه يشجعك على أخذ الموقف خذ هذا الموقف وضحي وتحمل وأنت تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أضاف أيضا أمرا آخر إن أرضي واسعة يعني أنتم عبادي وهذه أرضي وهي واسعة فعلام تبقون في دار هوان. مسألة سهلة جدا بناء على إن أرضي واسعة يعني فإياي فاعبدون. ثم يأتي خاطر آخر الذي يريد أن يهاجر ويترك التاريخ والجغرافيا وهو خاطر الخوف الموت. المسلمون كانوا إذا خرجوا من مكة ما يخرجوا الطريق ممهد وإنما يخرج ربما لو أمسكه الكافرون لقتلوه. أين تذهب؟ لن نسلمك لأن في عداوة بين المسلمين وبين الكافرين. فالمسلم حتى لو فكر يأخذ هذا الموقف يقول طيب أنا موافق لكن ما ممكن يقتلونني ممكن يحدث في ضرر ممكن الحياة كلها تضيع فماذا لو ضاعت؟ قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت يعني وحتى لو ضاعت وما في هذا ستموت ستموت ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذا هذا تحريض على العبادة والإخلاص في الدين بذكر الموت ثم إلينا ترجعون. وفي أيضا تسلية لهذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وتشجيع له بأن لا يصبطه عن موقفه ما يخشاه من التعرض للموت ونحو ذلك. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم يشجعهم أكثر والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا شك هؤلاء أهل المواقف الذين يأخذون المواقف ويتعرضون لما قد يتعرضون له. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والغرفة يعني المكان المرتفع وهو أحسن ما يكون من المساكن العاليات منازل الجنات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. تخيل نفسك في غرفة عالية وأنهار اللبن والعسل والخمر والماء والماء غير الماء والخمر غير الخمر. إذا كان تظن الخمر بتاعنا والعسل بتاعنا والتلزيق والكلام ده لا لا لا ده الموضوع أحسن بكثير. نعم وليس هناك مقارنة إلا في الأسماء يعني بس عارف الحاجات دي هي أشبه بالأسماء لكن شأن آخر. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كل هذا مع الخلود. والله لو أنهار مياه من بتاعتنا دي وعسل من بتاعنا ماشي ومع هذا هذا شيء آخر. ثم مع هذا خلود وهذا يعني منزلة بعد منزلة. ولهذا قال نعم أجر العاملين فيهتف لهم بالعمل نعم أجر العاملين يعني تشجيع على العمل وليس بالعمل فقط الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل يعني يناديهم بالعمل والصبر والتوكل كل هذا تشجيعا لهم وتحفيزا لهم، وكأنه يقال قم ولا تتردد وخذ الموقف. مش شرط بقى الموقف، لا يلزم تكون في مكة الآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والكفار يقصدك حتى تقول أخذ موقف، بما أني والحمد لله في طنطا ولست في مكة يبقى ما عندي موقف. لا، أنت عندك مواقف كثيرة، المواقف لا تنتهي، فأنت تمشي تتعثر في المواقف في الحقيقة. لكن على هذا النمط فقس، كلما طلب منك أن تأخذ موقفا فخذه، وتخيل وتصور قوله تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر هاجسا ثالثا لهؤلاء الذين يأخذون هذا الموقف، وهو هاجس الرزق والخوف على الرزق. طيب هناخد موقف، طب وبعدين انا هنا باخد مرتب يعني كويس وبيكفيني والحمد لله، او التجارة ماشية والامور ماشية كويس والحمد لله مبسوط وعندي يعني نعم ونحو ذلك، طيب من يؤمنني انني اذا ذهبت الى الحبشة ولا الى المدينة نعم ان يكون الظروف ده انا ساخرج بثوبي لو سمحوا لي بثوبي، لا اخذ ثوبا اخر معه واترك الديار والاوطان ونحو ذلك، هواجس النفس ولواعج النفس. فالله تعالى يجيب عن هذا كله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني وكم من دابة من الدواب لا تحمل رزقها، هناك من الدواب ما يعجز عن حمل رزق، لا تطيق جمع هذا الرزق لضعفها، ومع هذا فالله تعالى يرزقها، فكيف من يملك أن يحمل. هناك من الدواب ما لا تستطيع أن تحمل رزقها، يعني تحتاج إلى رزقها وإلى من يعينه على الانتفاع برزقها أيضا، كما ذكر المصنف عن فراخ الغراب، أن الغراب إذا والكلام على عودة المصنف نعم، أن الغراب إذا فقص عن فراخ أو إذا فقص البيض عن فراخه يخرج الغراب أبيض، الغراب طبعا أسود، فالوالد والوالدة بتوع الغراب إذا رأوه أبيض نفروا منه، وبالتالي إذا نفروا منه فرخ صغير من الذي يطعمه؟ إذا نفر الوالد والوالدة لهذا الغراب ولا يرجعون إليه إلا إذا اسود، لأن نبت له الريش، طول ما أبيض فهم نافرون منه كأنه ليس ولده، فيرسل الله عز وجل أو يلهم هذا الفرخ الصغير من الغراب أن يفتح فاه، ثم يرسل إليه يعني طائر في مثل البعوض فيدخل بنفسه إلى هذا الفاه المفغور المفتوح فيتغذى على هذا حتى يبرز له الشعر الأسود ويرجع إليه أبوه وأمه بالرعاية. ولهذا يعني كان هذه مسألة معروفة، ولهذا قال الشاعر يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المهيض، يعني هذا الفرخ الغراب يسمى النعاب، فيعني الذي يناجي ربه يقول يا من ترزق النعاب في عشه، يعني أنت ترزق هذا الفرخ الصغير الذي تخلى عنه أبوه وأمه، فما بالك بهذا، وهذا غريب جدا أن يتخلى الأب والأم عن مولود صغير، لكن الله تعالى لا يتخلى عنه، فإذا كان هذا شأن الله سبحانه وتعالى فكيف بفعله مع المسلمين، بل مع أوليائه، بل مع أصحاب المواقف من عباده. ولهذا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، إذن فالله تعالى يقيد لها رزقها على ضعفها، ويبعث إلى كل مخلوق رزقه، وأنت ترى أن الصراصير ترزق وأن الفئران ترزق وأن الغراب يرزق، ألا ترزق أنت وأنت المؤمن وأنت صاحب الموقف، وأنت قد تركت شيئا لله سبحانه وتعالى أو أخذت موقفا لله، لكن ما أكثر المثبطين يقول لك مجنون، مجنون أنت تفعل هذا، حد يسيب هذه النعمة ويذهب إلى حد يترك هذا كلام المصاطب هذا، دع عنك منه، أنت في واد وهم في واد وكم بين مريد ومراد، يعني دائما عند الموقف لا تستجيب لكلام كثير من الجهال، فإن الجهال يقيسون بأمور الدنيا وليس لهم علاقة بأمور الآخرة، صاحب الموقف همه الآخرة لكن الدنيا ليست على باله، الذي يثبطه عن الموقف يعبد الدنيا وليس له وليس لأخرة حساب عنده. إذا نحن يعني أبعد ما نكون سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. في فرق كبير في طريقة التفكير وفي فلا تقول الله قال فلان ونصحني فلان وإن الناس يقولون. وربما تشتد الفتنة تقول لك كل الناس هكذا وأنا يعني أخالف العالم كله. طب ما تخالف العالم كله وروح الجنة، ما رأيك؟ ما أنت لو رحت الجنة ستخالف عوالم مش عالم واحد، واحد من كل ألف سيدخل الجنة، 999 في النار، واحد يا آدم أخرج بعث النار كما في حديث الصحيح. فلماذا تستغرب الآن من مخالفة الجمهور وأنت في الجنة لن تدخل إلا على مخالفة الجمهور؟ فإذا كنت يعني غير مستغرب لهذا غدا يجب أن تستغربه الآن. أما يعني تكون قصة نضيضة تقول يوم القيامة إن شاء الله أنا بعيد عن الجمهور، لكن في الدنيا خليني مع الجمهور، على من تضحك ومن تخادع؟ أبدا. عايز تخالفهم يوم القيامة حين يسقطون في النار وتذهب وحدك إلى الجنة، لابد أن تخالفهم الآن أيضا في الدنيا ضريبة، لابد أن تدفع مثل هذه الضريبة. قال الله تعالى الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، وختم الآية بالسميع العليم في أيضا تكملة لهذا التشجيع. لا تظن أن الكلام هكذا يعني يخرج، وإنما هذا كلام السميع العليم الذي يعدك بهذا والذي يسمع مناجاتك وأنت تناجي ربك في أعقاب هذا الموقف، ويعلم قصدك من هذا الموقف، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، وقد علم هذا كله وأحصاه. قال الله تعالى، والسياق الآن يرجع إلى تناقضات المشركين في تصوراتهم المعكوسة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. من تناقض المشركين أنهم يؤمنون بربوبية الله، فهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر، ومع هذا قال الله تعالى فأنى يؤفكون، يعني فكيف يصرفون عن مقتضى هذا الفهم والذي يقتضي إفراد الله تعالى بالعبودية؟ فلماذا يثبتون هذه الربوبية وينصرفون عن مقتضاها الذي يلزم منه إثبات الألوهية وتوحيد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالعباد؟ قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدره، هو الذي يوسع وهو الذي يضيق، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فدعه وحكمته سبحانه، هو أحكم، حين يوسع يوسع عن حكمة وحين يضيق يضيق عن حكمة. إن بعض الناس يقول يعني كل الناس ما شاء الله وأنا المسألة يعني ضيق، وعمال أقول ربنا يسهل وربنا يرزق وإن شاء الله ربنا سيأتي، ولما يأتي احذر هذه الهواجس، هذا من الشيطان. وإنما أقول الحمد لله، هذه حكمة الله، وهذا ابتلاء وهذا اختبار، ولعل هذا هو الخير، بل أجزم أن هذا هو الخير، لأن الله ما قدر لعبد قدرا إلا وكان خيرا. ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، هو العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح العبد من توسعة أو من التضييق. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، الجماعة يعني مؤمنين بحاجات كتير أوي ومع هذا متناقضون، مش فقط السماوات والأرض والشمس والقمر، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها أيضا ليقولن الله، قل الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ الحمد لله أن جعل الحق بحيث لا يجترئ عليه المبطلون، لا يمارون فيه. ما في واحد بيقول لك لا ده السماوات والأرض خلقهم واحد تاني غير ربنا، مين هو فلان أو فلان؟ أبدا. فالحمد لله أن جعل الحق ينظر على ألسنة هؤلاء المبطلين بحيث لا يجترئون على رد مثل هذا الحق. قل الحمد لله، وأيضا قل الحمد لله أنه أظهر حجتك عليهم، فإن حجتك أنك تقول لهم الله تعالى هو صاحب الربوبية، فيلزم من الربوبية أن يفرض بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال بل أكثرهم لا يعقلون، فعلا بل أكثرهم لا يعقلون، يعني فلذلك يتناقضون وينسبون النعمة إلى غير مسديها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذا الآن تصوير للميزان الحقيقي والقيم الحقيقية حتى لا تختل هذه القيم، لأن بعض الناس في زحمة الطريق يعني تختل عنده الأولويات ولا يدري ما وزن الدنيا ولا وجه الآخرة، وربما كانت الدنيا أكثر زغللة في العين لظهورها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى: ويبين الضابط وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني لسرعة زوالها وكمال انقضائها، غاية ما فيها لهو ولعب كما يلعب الصبيان، يعني شيء من عادة الصبيان، يبقى قبيح ولا مش قبيح؟ لهو ولعب، الصبيان يلعبون ويلهون وإذا هذا يعني مما يقبح الدنيا أن جعل شأنها كشأن الصبيان الذين يلعبون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لهي الحيوان يعني لم يقل هي الحياة، وإلا المعنى واحد، حيوان بمعنى الحياة، لكن هذا لأجل المبالغة، إيثار لفظ الحيوان هنا على الحياة لأجل المبالغة، يعني الحياة الحقيقية. لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون هذا ما فعلوا ما فعلوا من إيثار الدنيا على الآخرة. ثم مثل لهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الكلام مستمر في عرض متناقضات المشركين، وكل غير مستقيم فهو متناقض، مشركا كان أو عاصيا أو نحو ذلك. وإلا عدم التناقض والثبات هذا من شأن المسلم الذي يعرف كيف يقيس الأمور. ولئن سألتهم قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لما المسألة تنضغط عليهم وتشتد ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإلههم مع الله حينئذ يقول لا أبدا. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، وذكر المصنف قصة عكرمة ابن أبي جهل لما كان كافرا ودخل رصاصا مكة، فخرج إلى ميناء جدة وركب البحر فرارا من المسلمين، ثم أتاهما لم يكن يتوقع، هاجت الأمواج وماجت وكادت السفينة أن تغرق بهم، فوجد بعض الناس يقولون كعادة الكفار الجوا إلى الله، فالرجل كان سامع كلام المسلمين فاستحيا من نفسه، قال والله لئن أخرجني الله من هذا لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه، وهو دام بقى المسألة كده يبقى خلاص. فأنجاه الله سبحانه وتعالى وصدق وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبايعه، وصار عكرمة رضي الله عنه الذي له الفتوحات المعروفة والمواقف المشهورة. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون رجعوا مرة أخرى إلى الشرك عادة كثير من الكفار، ليكفروا بما آتيناهم، يعني لتكون عاقبتهم بفعلهم هذا الكفر بما آتاهم الله، وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذا تهديد، إذا قال فسوف يعلمون يعني ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، بعد أن ذكر تناقض المشركين امتن عليهم بنعمة لا ينتبهون لها مع أنهم غارقون فيها، نعمة الأمن على نحو يرون الناس يتخطفون من حوله. قريش كانت تعيش في مكة، ومكة البلد الآمن، ومن الذي أوجدهم في مكة ومن الذي جعل هذا الأمن لهذا البيت إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم يرون الأعراب من حولهم يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ولا يعتبرون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، يعني أين ذهبت عقولهم وانسلخت منهم أحلامهم حين أثروا الضلال على الهدى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب على الله تعالى وكذب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كذب بالحق لما جاء الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور والقرآن. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، في جهنم مكان يكون مثوى ومأوى لهؤلاء الكافرين. ثم ختم الله الصورة صورة الفريق الآخر بعد أن كلام بعد أن كان الكلام على تناقض الكافرين، عطف بذكر المؤمنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا في الله يعني تحملوا وصبروا على الفتن، فتن النفس وفتن الصراعات المستمرة من الناس ومن الأعداء ومن المنافقين ومن الكافرين والفاجرين والفتن الداخلية، كل هذه الأشياء تحتاج إلى أنواع من الجهاد، كل صور الجهاد لك أن تتصورها، كل المواقف التي يقفها صاحب العقيدة. قال الله تعالى في شأنه: والذين جاهدوا فينا، ما هو جاهدوا فقط، جاهدوا فينا، هذا شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لنهدينهم، هذا تأكيد لام القسم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأعلام الصبر والجهاد في سبيل الله رأينا كيف كانوا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، حياة شاقة طويلة، مواقف شديدة، تحمل المحن وصبر على الآلام، لكن العاقبة للمتقين، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لما احتضر أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، قال لولده: والله يا بني لقد بذلت المجهود من نفسي، والله يا بني لقد بذلت المجهود من نفسي. تتأمل وتستحضر مثل هذا المعنى وأنت تقرأ خاتمة هذه السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمضي لنا هجرتنا إليه ومواقفنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. توجيهكم: عندما كتب علي بن أبي طالب، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في صلح حديبية من رسول الله، فقال: لا نعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمحوها. فقال: لا أمحوها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محاه. فهل هذا يفهم منه أنه كان يعرف القراءة؟ لا، لا يفهم منه أنه يعرف القراءة، لأنه رأى كلاما مكتوبا، فلما أبى علي تأدبا مع النبي أن يمحوه، محاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم للماحي أن يفهم كلام المكتوب، ممكن تجيب واحد لا يعرف القراءة ولا الكتابة لكن شايف خطوط على الصفحة فمسحها ومحاه، لا يلزم أن يكون، كان يكون الإشكال لو محى كلمة ونص كلمات ومعرفها. نعم، لكنه لم يفعل، هو محى، لأن الكلام لم يكن كتب بعد، كل أول ما كتب كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، لا نعرف الرحمن الرحيم، احنا نعرف باسمك اللهم. طيب اكتبها، امحيها. كتب من محمد رسول الله، قال: لو كنت رسول الله لاتبعناك، انت لست رسول الله، بس السطرين دول امحوها يا علي. فعلي قال: والله لا امحوها، يعني لإثبات إيماني، ليس سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدافع لهذا يعني أن يغيظ الكافر ويقول: مثلي في ثبات الإيمان لا يقف مثل هذا الموقف، ولو أمره جازما لمحاه، لكنه أمسك الممحى ومحى هذا الكلام، فليس فيه إشكال. قال: يجوز مشاهدة فيلم ألم المسيح لمعرفة عقيدتهم الباطلة؟ مع العلم أن مخرج الفيلم وكاتب لي اسمه وانا عارف اسمه، مش عايز اقوله. نعم، ليس له دين ولا ملة. طيب ليه بقى تشوف الفيلم؟ اولا السينما كلها حرام. ليه؟ لانها مليانة لابد فيها منكرات، وفيها عري، وفيها موسيقى تصويرية غير تصوير، والموسيقى كلها حرام، فهذه الظلمات بعضها فوق بعض. لو كان فيلم ديني لا يجوز ان تشاهده، فكيف بفيلم يعني يضيع ثوابة الاسلام؟ ثم انت تقول لمعرفة عقيدته الباطلة، طب يا أخي ما تعرفها من القرآن؟ قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. اقرأ في كتب أهل العلم واحضر دروس أهل العلم، إنما لازم يعني تشوف بقى الموسيقى التصويرية والطخ وطرخ وبوم والكلام ده، حتى يعني ترضي ما اعتدته من ال... لا، لا يليق هذا، هذه حجة غير مقبولة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل هذا يتضمن السنة؟ وما هي أدلة حفظ الله تعالى للسنة؟ الصحيح أن الذكر يتضمن حفظ الله تعالى للكتاب وللسنة وليس للكتاب فقط، وأن هذا ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت يعني من الله، فالسنة وحي كما أن الكتاب وحي، كلاهما من الذكر. والواقع يثبت والحمد لله أن القرآن محفوظ، وأن السنة أيضا محفوظة، يعيش لها الجهابذة من أهل العلم، فيدحضون شبه أهل الزندقة في إدخال الكذب والوضع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحيل هذا على أهل العلم. اختلاف العلماء بين التضييق والتيسير من الرحمة، وماذا علينا فعله تجاه ما اختلف فيه العلماء. إذا اختلف العلماء اختلافا سائغا فالأمر فيه واسع، اختلاف الفروع لا شك من الرحمة، اختلاف سائغ يعني يدل على ليس هناك نص صريح في المسألة، لكن العلماء من باب الاجتهاد أنزل في الصلاة للسجود على رجلي ولا أنزل على أدية. بعض أهل العلم يقول على اليد، والبعض يقول على الرجل، ولكل وجهة هو موليه. الخلاف هذا خلاف سائغ، خلاف معتبر، والأمر فيه واسع. وإن كنت طالب علم حقق المسألة وافعل ما تراه أقرب إلى الدليل، أما تأخذ بالهوى فلا يجوز. وإن كنت مقلد ما تميز ولا تعرف ما دليل، قلد من تراه يعني أدين الناس عندك وأولاهم علما وديانة وعلما. يقول قطعت الأم التوصيلة بالدش يعني كثيرا، كل مرة تدفع لصاحب التوصيلة النقود لكي يعيد التوصيلة بسلك جديد، ثم قطعتها وهي تأمرني أن أصلحها لكي تشاهد قناة اقرأ. هل أصلحها مع العلم بأني أعلم أنها سوف تشاهد الأفلام؟ فماذا أفعل؟ والله هذه الطريقة اللي فيها عنف لا تنفع. طريقة العنف أنك تقطع أنت تقطع هم يصلحهم، وتقطع هم يوصلهم، والعلاقات بينكم تنقطع، والقبول منهم ينقطع عنك. فلو أنك سلكت وسيلة الحكمة، إذا كنت قرأت معنى اليوم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف بالمسلمين؟ لو أنك قلت له خلاص إن تروح أنت تترجعها ما ترجعهاش، لا والله أنا هذا لا يجوز وأنا لا أشارك فيها، هي لو وصلت طبعا هي تتصرف وتوصلها، ولا أنت اسمع خليك تقرأ، وسلام لو سمعت المجد، وخليك في القنوات واحدة واحدة لحد ما إن كان لازم، ثم أدعو لها وتلطف معها في النصيحة. وكم رأينا من أقوام يعني تركوا هذه المنكرات والحمد لله، ولعلك واحد منهم. نعم. ما قيمة التبرع بالمال لإخواننا في فلسطين، وهل أصبح الآن فريضة على كل مسلم؟ إيه هو يعني تقصد التبرع بالمال ولا الجهاد؟ كلاهما على كل حال فريضة، لكن للمستطيع وعلى حسب الظروف التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة. أما واحد يعني يتحمس ويجي يأخذ سكينة من المطبخ وخارج رايح راكب الأتوبيس بتاع العريش مثلا، وبعدين يروح على العريش ويقول له سمحت وصلني، وفي الطريق أو في النص أو هناك هيخلصوا عليه بعمل إيه؟ انفعال ملوش أي، وإنما تفعل ما ينبغي وما يليق بك، أن تسأل الله تعالى الشهادة بصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرش. وتدعو للمسلمين أن يصلح الله أحوال المسلمين، وتدعو لحكام المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميل، أن يقيموا علم الجهاد، وأن يعني يفتحوا للمسلمين أبواب الدفاع عن العرض والمقدسات والدين ونحو ذلك، لكن ليس بالطريقة التي فيها انفعال مجرد ليس فيه مصلحة. الآن ليس أمامك شيء من هذا الذي تريده، لكن أمامك أشياء أخرى أنت لا تفعلها، هل هذا من العقل؟ عندك أشياء، بعض هذه الأشياء تملكها وبعضها لا تملكها، أليس الأحرى بالعاقل أن ينشغل بما يستطيع حتى ييسر الله تعالى له ما لا يستطيع، ولا يترك ما يستطيع وينشغل بما، ثم ساعة الجد لن يفعل حتى هذا الذي حتى لو استطاع، لأنه لم يتربى. تعالى الآن يقول خلاص حي على الجهاد، تخيل يعني باب الأحلام لو قيل حي على الجهاد لما وجدت أحدا يقول لك حي على الجهاد وسيب الماتش بتاع الأهلي والزمالك لو كان قبلها بيوم، يعني مش ممكن. ده اللقاء رقم 93 باين قمة، ازاي نسيب الكلام ده؟ طيب واخر حلقة في المسلسل ده امبارح قفلت على يعني مكان مهم قوي محبوكة، طب خلينا نشوف الاول. طيب والمرتب بتاع شهر 9 أيام، طب اما نقبض، طب وبعد ما نقبض ده في علاوة جاية في شهر لحد ما يموت، مع انه كان يقول فين الجهاد منهم من الله للحكام. قضية ليس قضية حكام، الحكام إفراز من إفرازات المجتمع. لو أني وأنت وهو وهي أصلحنا أنفسنا خلاص المسألة كلها حلت إن شاء الله. فانشغل بما تستطيع حتى ييسر الله تعالى ما لا تستطيع. لي زميل في العمل ونحن في مكان واحد ونحاول الدعوة إلى الله، وبدأنا بالصلاة وإلزام النفس، ولكن يعني صاحبه لم يتخلى عن شرب السجائر، وأحيانا يشربها معه في العمل. طيب ما هو لازم واحدة واحدة، وانت يعني خدتها مرة واحدة كده صار يصلي معك، اللهم لك الحمد. أهم حاجة مع الصلاة، أهم حاجة الصلاة، لأن الصلاة عنوان الإسلام. الذي لا يصلي كيف يكون مسلما؟ فإذا دعوته وصلى لابد أنه رجل طيب، وأن أصله ومعدنه جيد، وإذا استجاب للصلاة سيستجيب لغيره. للآن ما زال يشرب السجائر بالحكمة، واحدة واحدة إن شاء الله سيترك السجائر، لكن بالطريقة المناسبة، ليس بالطريقة تقول أنت تقعد بقى لك سنة مش عايز تبطل السجائر. طب وبعدين؟ أيوة أنت من حتى يعني تكلمه بهذه الطريقة؟ لكن اصبر، واحدة واحدة بالحكمة والتلطف وحسن الطريقة، لعله إن شاء الله أن يهتدي كما اهتديت. كلما أحدثت ذنبا حدثت لي بعض الكآبة مما جعلني أشعر أن الله لن يرحمني بكثرة المعصية، فماذا أفعل؟ أنت تعرف ماذا تفعل، ولم تكن بحاجة إلى كتابة السؤال. هذا من الشيطان، أن الله لن يرحمني هذا من الشيطان. كيف لا يرحمك وأنت مسلم؟ والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد حكى الله تعالى عن الكفار من اليهود والنصارى الذين أثبتوا لله الصحبة والولد، وقالوا ثالث ثلاثة، إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال في الآية التي بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، كأنه يقول لهم لو تبتم لغفرت لكم. ثم أنت تقول أنا مسلم وبصلي وبعدين بعمل معصية وبعدين بحس أن ربنا مش يغفر لي، هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يقول لك لا فائدة، خليك معانا في حزب الجماعة الكفار وإن شاء الله هتحلو وهيبقى الجو دفى وما فيش مشكلة. وإحنا نعم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه بضاعته. هو فشل في أن ينصح نفسه، وكيف ينصحك يا رجل؟ شخص ما عرف كيف ينصح نفسه، تأخذ أنت منه النصيحة؟ لو كان يحسن النصح لنصح نفسه، أليس كذلك؟ إني كفرت بما أشركتوني من قبل. هو ليس له، من كثرة التمادي في الخطأ لا أستطيع أن أكف على المعاصي كلما عزمت. طيب هذا علاج المجاهدة أيضا، وهذا قريب من الإسلام. هل يجوز الجلوس في الأماكن المفروش فيها الحصير في المخازن والطرق الخارجية حول المكان، يعني في المسجد هنا، بدون صلاة تحية مسجد؟ أم لابد يعني إذا جاء خارج المسجد في ساحة المسجد هل يصلي تحية مسجد أو لا يصلي؟ مسألة محتملة. إذا قلنا هذه الأماكن الملحقة بالمسجد ليست هي المسجد، فلا يكون فيها تحية مسجد. لكن إذا قلنا أنها الآن جزء من المسجد للامتداد، فالأمر فيه سعة. لو أنك صليت تحية المسجد بهذا، كيف يرقى المؤمن بنفسه إذا شعر بكسل أو حسد أو نحو ذلك؟ توسيع دائرة الحسد غير مناسب. بعض الناس كل ما يحصل له حاجة حسد، صار منظور أصلا أنا في هب أن ذلك كذلك. طيب فكان ماذا العلاج؟ تقرأ القرآن وتجتهد في الطاعة، وما لا تلاحظ هذه المسألة كثير، وسدد وقارب. هل يجوز نسخ الاسطوانات المكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة لشركة معينة؟ لا أدري، لا أفتي في هذه المسألة. هل يجوز قول سيدنا لأي نبي أو صحابي؟ أم هذه الكلمة تخالف توحيد الربوبية؟ أما أنها تخالف، لا تخالف توحيد الربوبية، لكن أما أن هذا هو المختار، لا، هذا خلاف الأولى. لماذا؟ لأن ما نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن موسى وعن نوح وعن إبراهيم لم يقل سيدنا، والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ونحو ذلك، ولم يكن أحد منهم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتابعون لم يكن أحد منهم يقول سيد أبو هريرة ولا سيد أنس بن مالك ولا سيد عبد الله بن عباس، لكن المتأخرون الذين لا يلتزمون بما عليه السلف الأول يقولون سيدي كل حاجة بقى. سيدي، شفت كم مليون سيدي نعم، حد ما غنوا لسيدي. هل صحيح أن الشيعة معتقدين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، أم هم يرفضون الخلافة لأبو بكر؟ الشيعة دركات على كل حال، ولكن ليس كلهم يعتقدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني او تقصد ان علي اولى بالرساله من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض هؤلاء، لكن كثير منهم يثبتون رساله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرون الامامه في علي واولاده، ويرون ان ابا بكر وعمر وعثمان غصبوا حق علي، ويكفرون الصحابه بناء على هذا، الا اربعه من الصحابه سلموا لهم، وهذا يعني لهم اعتقادات قبيحه كثيره قبحهم الله ولا اقام لهم دوله. الرد على ما زعم الصوفي ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما زال حيا تفسيرهم الخاطئ للايه واعلموا ان فيكم رسول الله، وزعمهم ان محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وتفسيرهم الخاطئ للايه قد جاءكم الله نور وكتاب مبين. الرد ظاهر جدا، زعموا ان محمد صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، كيف والله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ويقول انك ميت وانهم، والصوفي يقول هو حي، والله تعالى يقول انك ميت، هم يقول حي، هذه دروشة، نحن مع القرآن، الله تعالى يقول إنك ميت، إذا جاء يكون حي، وهو يقول إنك بالتأكيد، إنك ميت، وإنهم ميتون. لا شك أن الذي قال هذا لا يقرأ القرآن، وهذا ليس بعجيب على كل حال، كثير من هؤلاء خصوصا أصحاب الطرق ونحوها، كل جماعة الطرق والكباري وغيرهم لا يقرأ القرآن أصلا، ما يحفظ القرآن ولا يعرف شيء من القرآن، ولا يميز بين القرآن وبين الحديث، ولا بين الحديث وبين الحكمة، ولا بين الحكمة وبيت الشعر، فهذا أصلا يعني لا يؤخذ منه علم. وأما قوله أعلموا أن فيكم رسول الله، لا يفهم منه أيضا هذا الكلام، وقوله أنه خلق من نور هذا كلام غير صحيح، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن الإنسان خلق من طين، وأنه نبي، من كلما أنا بشر مثلكم، يبقى هو نبي، وأنه من ذرية إسماعيل وإبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهؤلاء جميعا مخلوقون مما وصف لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طين. وأما الحديث الذي يستدلون به حديث موضوع من نور نبيك يا جابر، ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، والكلام المشهور عندهم، هذا كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدهم جلس على المصطبة وخبط هذه الخبطات وصدرها بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها الجاهلون والغوغاء وظنوها. وأما قوله قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، فالنور هنا هو كتاب الله، وقد يقال النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه نور معنوي ليس مخلوق من نور، لو قلنا النور يعني النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم نور قطعا، من ذا الذي يقول انه ليس نورا صلى الله عليه وسلم، هو نور صلى الله عليه وسلم، لكنه نور بمعنى ان الوحي الذي بعث به نور، ان هديه نور، ان مبعثه نور، ان النعمه التي امتن الله تعالى علينا بها من خلاله هذا كله نور، لكن ليس مخلوقا من نور، وانما هو بشر من البشر صلى الله عليه وسلم. حكم صبغ الشعر واللحية إن كان بالحناء والكتم ونحو ذلك لا بأس، لكن في السوق الآن بعض أنواع الحنة بيسموها حنة بتصبغ أسود خالص، لا تبقى مش حنة، لأن في نهي عن الصبغ بالسواد، إنما الصبغ يكون بالحناء، الحناء الأصلية اللي بتدي لون أميل إلى الحمرة ونحوه، أما تشتريها حنة تطلع سودة تقول الحمد لله أنا كنت عايز كده، بس أنا ماليش دعوة هم قالوا الحنة ولا جبت حنة، لا على من تضحك ومن تخادع. نعم، نرجو توضيح الآية التي يستشهد بها الصوفية، هذا جزء من السؤال الماضي، صحة الحديث الذي يقول إن النبي إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم قام من قبره وأسلم ورجع مرة أخرى إلى قبره، هذا كلام لم يصح، بل صح في صحيح مسلم أن النبي قال لما قال رجل قال له رجل أين أبي، قال في النار، فالرجل يعني كأنه وجد في نفسه فناداه فقال أبي وأبوك في النار، يعني الكافر لا تأخذك به لومة حتى لو كان أباك، وأنا أيضا أبي بالمرة في النار، فالحديث صحيح في مسلم صحيح، نحن لا ليس هناك مصلحة أن نحن يعني نقاتل على هذه المسألة، لكن إذا قيل لنا حديث كهذا الموضوع أن الله تعالى أحيا له أبويه فأسلم ثم رجع، هذا الحديث غير صحيح، ولو حدث مثل هذا فهذا أمر خارق لا نقل وتواتر، وكان هذا عجيب وعجيبة من العجائب عرفها المسلمون وغير المسلمين كمان، لكن هذا لم ينقل إلا في بعض الحديث الموضوعة التي ليس لها أصل. أعمل في شركة توليد عمال وقد جاءنا عمل في فندق تابع البنك مصر، والبنك يعطي الأجور للشركة والشركة تقوم بتوزيع المرتبات. تقدم هذا غير مرة. أي حاجة متعلقة بمؤسسة ربوية هذا داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا ليس أي حرام، ده الربا من أشد أنواع الربا، أشد من الزنا، مع أن الأول وهلة قد يقلل الزنا أشد، وهو الزنا شديد، لكن الربا يعني هدم، لأنه حرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب. ولم يقل الله تعالى حرب في شيء إلا هذا. من الذي يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز. طبعا نعمل نسيب الوظيفة، والله ده شغلك، موقفك أنت تأخذه ولست أنا، أنا أبين لك الحق فيما قلت والموقف موقفك. هناك كتب سأل عن بعض الكتب لا يليق فيه الشطرنج حلال أو حرام، كثير من أثار السلف كعلي رضي الله عنه وغيره على حرمة الشطرنج. هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء؟ لا، في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذا وجد شيئا قليلا في قيمته مثل جنيه واحد أو قلم أو غير ذلك، هل يعلن عنه، يعني يعرفه باعتبار اللقطة، أم لا يعلن؟ لا، الأشياء التافهة لا يعلن عنه، يأخذها. واحد وجد قلم، بس قلم يعني معروف، قلم بربع جنيه أو جنيه، هذا يأخذه، وإلا في بعض الأقلام غالية جدا مش هتعرفها على كل حال. لكن القلم لا أنت ولا أنا يعني. القلم الرخيص أو وجد تمرة أو برتقالة أو نص جنيه أو جنيه، هذا تأخذه حلالا بلالا. لكن الذي يعرف سنة ويعرف بالطريقة التي تليق، شيء الذي له قيمة. لا ترى نارهما، ما معنى ذلك؟ هذا تكمل الحديث الذي ذكرناه في الدرس، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. لا يتراءى نارهما، يعني الفصل تماما، لا ينبغي أن تقرب منهم بحيث يكون ناره التي يقيلها قريبة من نارك، وأن ينبغي أن تهجر بلاد الكفر وأن تعيش في بلاد المسلمين. بعض الإخوة يرتدي رابطة العنق، فمنهم من هو مدرس ومنهم من هو كذا وكذا، على كل حال رابطة العنق ظاهر فيها تشبه، الله أعلم. هل يجوز لي أن أجمع النية عند صلاة ركعتين بأن أجعلهما سنة للوضوء وضحى أو تحية مسجد ونحو ذلك؟ على كل حال الأمر واسع في بعض السنن المطلقة التي لا تقصد لذاتها، بينما هناك سنن مقيدة مرتبة. السنن التي لا تقصد لذاتها زي تحية المسجد أو سنة الوضوء، هذا المقصود بأنك لما تدخل المسجد تصلي، وسواء صليت تحية المسجد أو أي صلاة ثانية، المهم أنك تصلي. إذا توضأت تصلي، وسواء قصدت سنة الوضوء أو أي صلاة ثانية، فمثل هذا الجمع فيه مقبول والأمر فيه واسع. سنة تحية المسجد مع سنة الظهر ماشي، سنة المغرب مع سنة الوضوء ماشي، لكن لا يخفاك أنه ما ينفعش مطلقا، بمعنى أن واحد صلى سنة المغرب مع سنة العشاء يقول لك بدل ما هما ركعتين وركعتين، طب ما ناخد ركعتين بس وانوي الاثنين، بحنا وفرنا ركعتين، ما ينفعش طبعا. حكم الصلاة النوافل بدون سورة قصيرة يعني بالفاتحة فقط، الصلاة صح، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تكون الفاتحة وسورة أو شيء، أقرأ ما تيسر معك من القرآن كما قال النبي، لكن الصلاة صح بالفاتحة فقط. هل يجوز الجمع بين سنة العشاء وركعتي الشفع؟ احنا قلنا مش حاجة اسمها ركعتي الشفع، هو الشفع، الشفع والوتر، الشفع يعني الزوجي، انت بتصلي بعد العشاء ركعتين سنة العشاء، وبعدين تصلي بقى ركعتين في ركعتين ما كتب الله لك من صلاة الليل، هذه تسمى الشفع، صلاة الليل مثنى مثنى، كل هذا شفع. وقبل الفجر او قبل ما تنام اذا كنت خايف تستيقظ صلاة الليل تصلي الوتر اللي هي بقى ركعة او ثلاثة او خمسة او سبعة وتر، والذي قبل الوتر يكون شفعا. انما سنة العشاء او ما فيش ركعتين مخصوصين بيسموا سنة الشفع، وبالتالي يرد السؤال من اصله ان انا اصلي سنة العشاء مع حكم الجماعة الثانية. واذا وجد جماعتان في مسجد واحد صغير فما حكمهما؟ الجماعة الثانية تطلع الجماعة الاولى، ازاي اتنين يصلوا مع بعض؟ يخرج الجماعة للثانية إذا عرف المصلي إن في جماعة سبقته يخرج من الصلاة يصلي مع الجماعة الأولى، وإذا وجدت شيئا من هذا نبهه كل يخرج من الصلاة في جماعة في المسجد، إلا أن يكون المسجد كبيرا جدا بحيث لا يعرف بعضهم بعضا زي الحرم مثلا في كل زاوية الجماعات، لأنه محدش يعرف يضبط المسجد كبير جدا بحيث لا يرى أوله من آخر، لكن مسجد كهذا المسجد أو كغيره بحيث من الجماعتين يشوش بعضهم على بعض فلا يليق. حكم ترك صلاة النوافل أو الرواتب، هذا لا يجوز، ليس لأنها فرائض ولكن لأن هذا يدل على الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن سنة النبي لا يجوز، فينبغي أن تحرص على فعل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والمداومة على ترك هذا قبيح جدا. ثم إن هذه السنن تكمل الفرائض، ونحن يعني الفرائض أنت عارف الفرائض كلها يعني فيها ما فيها مما ترى من التقصير ونحو ذلك، فنحن أحوج ما نكون إلى النوافل تجبر نقص الفرائض. مس الذكر بدون شهوة يبطل وضوء أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون العمل بحديث من مس الذكر فليتوضأ، وهناك حديث آخر صحيح إنما هو بضعة منه، والراجح إن شاء الله إن المس بدون شهوة لا يبطل الوضوء، وأما الذي يبطل المس الذي يكون بشهوة. ذهبت المغرب لصلاة المغرب في مسجد ودورت المياه مغلقة فلم أدخل وتوضيت وصليت المغرب رغم خروج ريح قبل الوضوء، فهل صلاتي باطلة؟ هذا خطأ شائع عند العوام، يرون أن قبل الوضوء لابد من الاستنجاء حتى لو لم يكن بحاجة إلى أن يبول أو يتغوط، وكلما أراد أن يتوضأ يقول أريد أن أستنجي، ويدخل الحمام وهو لا يريد أن يقضي حاجته لأجل أن يغسل الموضع لكي يتجهز للوضوء. هذا خطأ شائع وفيه مشقة، وهذا من أدلة على أن الجهل يضر صاحبه جدا، إنما تحتاج أن تستنجي إذا نزل منك شيء، إذا خرج بول أو غائط تستنجي بقطع النجاسة وغسل المحل أو مسح، فإذا لم يخرج منك شيء فهذا لا يجب عليك الاستنجاء، وإنما توضأ مباشرة. وأما دعوة أنه قد يكون أخرج ريح أو نحو ذلك، فخروج الريح ليس يحتاج إلى استنجاء ونحو ذلك، اللهم إلا إذا علم أنه خرج معه شيء، فمثل هذا الخطأ الشائع ينبغي أن ننبه عليه. قضية عايز أتوضأ أو عايز أستنجي، تقول تستنجي ليه؟ لك عشان أتوضأ، تقول لا يلزم للوضوء الاستنجاء، توضأ على طول. تريد أن تقضي حاجتك؟ قل لك لا، قل له خلاص توضأ. تريد أن تقضي حاجتك؟ نعم، إذا قل أريد أن أقضي حاجتي، ما تقول أنا أستنجي حتى لا يشكل عليك. رجعت قطة من أمام الإمام في الصلاة، فما حكم الصلاة؟ صحيحة ليس في شيء. حكم مس الذكر بعد الوضوء على التفصيل الماضي، إن كان بشهوة ينقض الوضوء، وإن كان هو ينشف مثلا كما يغتسل ونحو ذلك أو بدون قصد أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء. هل من السنة الجهر بالبسملة أحيانا وعدم الجهر أحيانا؟ الأمر واسع، لكن الراجح عدم الجهر، كما في حديث مسلم كانوا لا يبدأون أو لا يستفتحون ببسم الله أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فرق بين إذا قلنا القرآن كلام الله وإذا قلنا كلام الله مخلوق، طبعا خطير. إذا قلنا كلام الله غير مخلوق هذا الصحيح، القرآن كلام الله صفة من صفات الله وليس مخلوق، أما المخلوق فهو ليس وصفا لله، والله تعالى لما كان الله تعالى غير مخلوق فأسماؤه غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة، وهكذا القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن صفة من صفات الله، فالله تعالى ما زال متكلم. أما المعتزلة الذين يقول القرآن مخلوق يقول الله إن الله تعالى خلق الكلام، والكلام ليس صفة من صفاته، وهذا كلام يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة وعيدك منه. طيب نكتفي بهذا لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.